أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ويحل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ نعم.

سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Thank you. فلو مولم الله الله الله الله الله

فيكون. أيوة الله، نعم أيوة الله يا شيخ عبدو، نعم يا أستاذ. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشرا، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم يا أستاذ، نعم أيوة الله. ورسولا إلى